تبتدي هي اشترط فيها التماسك اذا كان يراد بها لحمها يعني. اما اذا ما كانت اذا كانت لا يراد بها اللحم يعني مش شريها لاجل الاكل او كده فهي ممكن يختفر التماسك. لكن الجمهور لا يلتفتون لهذا يعني يقولون الاصل يجوز بها الشاهد شاكين والفرس بفرسين والبعير ببعير. قال لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة في قلائص الصدقة البعيرة بالبعيرين إلى الصدقة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه البيهقي وقال الحافظ بن حجر إسناده. يعني المقصود انه كان ايه ياخذ بعيرا نقدا من الان ياخذ بعيرا من الان يعني في يده وعندما تاتي الايه تاتي ابل من الصدقات فيرد بدل البعير بعيرين لاحقا يعني ياخذ بعيرا معجلا ويرد بدله بعيرين مؤجلا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فدل على أنه ما لم يكن من الأصناف الربوية فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسيئة. برضو هنا أيضا هي قال وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين واشترى جارية بسبعة أرقص. قال وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام بادل عبدا بعبدين وبادل جارية بسبعة من العبدين. فمرات يكون مثلا عبد فيه صفة مميزة أو يعرف حرفة من الحرف والعبيد الآخرين لا يحسنون مثلا حرفة فالعبد المعلم أو الذي يحسن حرفة أو صنعة أو كذا يمكن يبادل بعدد من العبيد أو الأمة بعدد من الإماء. ممكن واحد يقول ان الدولارات والجنيهات مش موجوده من ضمن الست ممكن الواحد يبادل استغلال دولار باثنين بكده. نعم يمكن هذا ذكرناه في الدرس الماضي ان اول ما نشات العملات الورقيه يعني قبل حدود 100 سنه و 100 سنه الاخيره يعني لما بدا التعامل بالعملات الورقيه وقع اختلاف بين الفقهاء وتباحثوا فيها وأول ما أشياء في المجامع الفقهية وكذا بدأوا يبحثون يعني في العملات الورقية هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا. عرفنا من قبل يعني أن يعني في عندنا طبعا المذهب الظاهري يقولون الربا مقصور على الأصناف الستة ولا يقاس عليها غيرها والمذاهب الأربعة يقولون يقاس عليها غيرها لكن حتى في المذاهب الأربعة كانوا يقولون في الذهب والفضة يقولون العلة فيها الثمنية وهي علة قاصرة. العلة القاصرة يعني التي لا تتعدى الشيء إلى غيره يعني لا يمكن أن توجد في شيء آخر. يعني علة الثمنية يعني ليست من تلك العلة التي يمكن أن توجد في شيء آخر فيأخذ حكم الذهب والفضة لأنه يعني مسألة كانت غير متصورة عندهم تعتبر مسائل فقه النوازل اللي هي المسائل الحادثة التي جدت فما كانش لم يكن متصورا عندهم ان هي ان يكون هناك اثمان غير الذهب والفضة هي العملات التي يتعامل بها العالم كله في زمانهم هو الذهب والفضة فهي علة قاصرة فيقاس عليها فلذلك يعني حصل يعني ان قال ان ذهب فريق من الفقهاء يعني في اول احداث العملات الورقية وكذا أنهم قالوا إنها لا تقاس على الذهب والفضة لأن علة الثمنية قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة إلى غيرها فبالتالي يجوز مبادلة دولار بعشرة مع يعني ولو بدون تقابض ولو بدون ولو مع النسيئة ولو مع كذا لكن كان الأكثر يقولون أنها تأخذ حكم الذهب والفضة خاصة أنه كان في أول استحداث العملات الورقية كانت كأنها إيصالات